الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله تبع هداه والمهتدي من هداه الله الضال من أضله المخذول من خذله نستمع أو نعيد الاستماع إلى قول الله سبحانه وتعالى وقالوا بل وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. الحصة الماضية سبق الكلام على المعنى الإجمالي لهذا السياق الكريم. معنى الإجمالي ومن بين ما ينبغي أن يعلم هو أن مجيء هذا الأمر في هذا السياق هو للاحتجاج به على بني إسرائيل، على اليهود وعلى النصارى وعلى العرب الذين كانوا يزعمون أنهم على ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام وأنهم يتبعونه. فذكر الله سبحانه وتعالى ما كان عليه إبراهيم وهو مخالف لهم جميعا. فهذا هو السياق الذي ذكرت فيه هذه الأمور. وكما قلت لكم سبق الكلام على المعنى العام لهذه الآيات. ولهذا في هذه الحصة نسرد ما ذكره ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره، وعند الاقتضاء يعني يقطع ذلك السرد بما يزيل عن المستمعين الملل، لأن السرد ربما ملّه بعض الناس، فيقطع السرد بالتعليق الذي يكون إن شاء الله مريحا ومفيدا. نشرع إذن في السرد لما قاله رحمه الله. قال الحسن البصري قوله وعهدنا إلى إبراهيم، قال أمرهم الله أن يطهراه من الأذى والنجس ولا يصيبه من ذلك شيء. وقال ابن جريج قلت لعطاء ما عهده، يعني ما معنى وعهدنا؟ قال أمره. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وعهدنا إلى إبراهيم أي أمرناه. وهذا إن وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل هذا يعني موجه إليهما معا باعتبارهما نبيين. كذا قال، يعني ابن كثير ذكر هذا الذي قاله المفسرون من قبله في معنى وعهدنا، ثم اختاره ولنفسه هذا المعنى الذي قال عنه. والظاهر أن هذا الحرف إنما عدي بإلى لأنه في معنى تقدمنا وأوحينا. ما معنى هذا؟ يعني هناك شيء يسمى عند علماء العربية التضمين. من يذكرنا بما قلناه عنه في آية سابقة؟ نعم، جزاكم الله خيرا، ذكرنا هذا المعنى في قول الله تعالى وإذا خالوا إلى شياطينهم، لأن الفعل خالى يقال خالى به، ولا يقال خالى إليه. فكأن خالى ضمن معنى مضى، هذا يسمى تضمينا، وهو كثير في القرآن وفي كلام العرب، يذكر الفعل ويضمن معنى فعل آخر. كيف يستدل على هذا التضمين؟ يستدل على هذا التضمين مثلا بالحرف الذي عدي به أو نحو ذلك. فابن كثير يقول بأن معنى وعاهدنا معناه تقدمنا وأوصينا أو أوحينا، فهمنا كيف؟ هذا يسمى التضمين، تذكر فعلا وتدخل فيه فعلا لم تذكره، هذا يسمى تضمينا. يعني يجيب لكم شيء قريب من هذا وإن كان هو ليس هو. مثلا المالكية يقول هناك الكناية الخافية في الطلاق، وهذا عظيم جدا خطير، وهو أن الإنسان يقول المرت كولي والشربي ربما تطلق منه، وكما عرفتوش خير لكن إن شاء الله هو ليس طلاق. الملك يقول إذا قال المرء لامرأته كلي واشربي وهو يقصد الطلاق لقاء طلاق. لماذا؟ قال هذه كناية خافية، لكن الظاهر أن هذا من قلب اللغة، كأنك تقلب اللغة فتجعل معنى كولي معنى أنت طالق بعيد. فأنا ذكرته لكم بالمناسبة فقط. طيب نرجع، يعني هم تشددوا كثيرا في الطلاق، ولو أقمت مذهبهم في هذا الوقت لما راجع رجل امرأته في الغالب، لأن قاع الناس يقولوا الحرام وما عندهم الحرام ثلاث، الحرام يعتبروا ثلاثة، وعندهم كناية خفية كناية ظاهرة، فضلا عما عليه جمهور أهل العلم من القصد. سمحوا لي هذه خرجت بها غير المناسبة بان خف عليكم شوية الصرب، إذا طولت عليكم كانت ما ربع ساعة متصلة لا تملوش. فهمتوا كيف؟ وقال مجاهد وسعيد بن جبير طهرا بيتي للطائفين إن ذلك من الأوثان والريب وقول الزور والرجس. يعني كأن يعني كأنها يعني هل هذا كان موجودا في ذلك الوقت؟ وهي الأصنام سيذكره ابن كثير، ولهذا ابن كثير يرجح بأن المقصود ليس تطهيره من الأصنام لأنها لم تكن موجودة، وأن ذلك يحتاج إلى نقل صحيح. وأما قوله تعالى للطائفين في الطواف بالبيت معروف، وعن سعيد بن جبير أنه قال تعالى للطائفين يعني من آتاه من غربة، لأن شأن الوافد إلى بيت الله الحرام يعني بماذا يتعلق قلبه؟ بالإكثار من الطواف، بخلاف المقيمين، بخلاف المقيمين. قال يعني من أتاه من غربة يعني من بعيد، والعاكفين المقيمين فيه. وهكذا روي عن قتادة والربيع بن أنس أنهما فسر العاكفين بأهله المقيمين فيه كما قال سعيد بن جبير. وروى ابن أبي حاتم عن ثابت قال قلت لعبد الله بن عبيد بن عمر ما أراني إلا مكلم الأمير أن أمنع الذين ينامون في المسجد الحرام فإنهم يجنبون ويحدثون. يعني هذا أراد أن يكلم الأمير في ماذا؟ في منع الناس من النوم في المسجد. شوف لم يقدم هو على هذا، بل أراد أن يراجع الأمير لأن الأمر ليس إليه، أين له أن يمنع؟ الإنسان يرجع بالأمور إلى أصحابها. ما أراني إلا مكلم الأمير أن أمنع الذين ينامون في المسجد الحرام فإنهم يجنبون، يصابون بالجنابة إذا ناموا فيه، ويحدثون. أذكر لكم شيء يتعلق بالمقام، وهو أن المالكية يمنعون إقامة المسكن على المسجد، يمنعون بناء المسكن إذا كان فيه الرجل متزوجا على المسجد، قالوا لأن في هذا إهانة للمسجد، إذا كان عزبا لا بأس، إذا كان متزوجا فلا يقيمه فوق المسجد، إذا أقامه فوق الميضاء أو نحوها لا بأس، أن يقيمه على المسجد لا. ما هي العلة عندهم؟ كون ذلك لا يليق بالمسجد، المسجد لا ينبغي أن يكون فوقه شيء من هذا، ويعتبرون هواء الشيء منهم. هو شيء أنا ركته لكم المناسبة ركته لكم للمناسبة. إذن هذا قال قال ما أراني إلا مكلم الأمير أن أمنع الذين ينامون في المسجد الحرام فإنهم يجنبون ويحدثون. قال لا تفعل. ليه؟ فإن ابن عمر سئل عنهم فقالهم العاكفون. العاكفون يعني الذين ينامون فيه. قلت وقد ثبت في الصحيح أن ابن عمر كان ينام في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وهو عازب. وهو عازب, عازب. معنى كأن ابن كثير يؤيد هذا. لكن هذا إن جاء من التنظيم ما يمنعه يمنعه, لا ينبغي أن يضيق على الناس, ولكن التنظيم في هذا العصر اقتضى خلاف ذلك. فإن الناس الذين يبيتون في الفنادق ماذا يصنعون؟ يصرح بهم ويقدمون أوراقهم الشخصية, فيحدث للناس من القضايا بقدر ما أحدثوا من الفجور, كما قال عمر ابن عبد العزيز رحمه الله ورضي عنه. قوله وهو عزب, احنا عدنا في الدارجة كيف نقول عزب؟ كي نقولوا عزب؟ نقولوا عزب ولا نقولوا عزب؟ عزب. نقولوا عزب, هي عزب يعني كلامنا بالدارجة قريب من العربية. كثير من الكلمات العربية احنا نقولوا عزب عزب, لكن هي بالحقيقة عزب. وربما يقال أعزب, يقال, لكن عزب هو اللغة الفصحى المتفق عليها بين أهل اللغة, في حين أن أعزب ردها كثير من اللغويين, ردها كثير قالوا ليست فصيحة, لكنها وردت في مسند الإمام أحمد وفي الصحيحين بكلمة أعزب. والمرأة عزباء, والعزب هو الذي لم يتزوج. وكثير من كلماتنا في الدارجة يعني هي عربية فصحى, وأحيانا ربما حرفت, ربما حرفت. طيب, وأما قوله تعالى والركع السجود, فقال ابن عباس إن كان مصليا فهو من الركع السجود, وكذا قال عطاء وقتاده. وقال ابن جرير فمعنى الآية وأمرنا إبراهيم وإسماعيل بتطهير بيتي للطائفين, والتطهير الذي أمرهما به من البيت هو تطهيره من الأصنام وعبادة الأوثان فيه ومن الشرك. ثم أورد سؤالا, لماذا يريد سؤالا؟ يعني الإنسان عندما يقرر شيئا من العلم ينبغي له أن يضع في الاعتبار من يعارضه, وهو وحده يقرر ينبغي أن يفترض المعارض ليه. يمكن أن يقول له شخص ليس صحيحا, فلا ينبغي أن يقرر وهو غافل عما قد يعترض عليه به, وهذا شأن أهل العلم. قال ثم أورد, كيف قال ثم أورد سؤالا فقال فإن قيل فهل كان قبل بناء إبراهيم عند البيت شيء من ذلك الذي أمر بتطهيره منه, وأجاب بوجهين, معنى أن أجاب عن هذا الاعتراض بوجهين. أحدهما أنه أمرهما بتطهيره مما كان يعبد عنده زمان قوم نوح, لأن قوم نوح هم الذين ابتدأ عندهم عبادة الأصنام, عبادة الأصنام. والطريق إليها هو أنهم كان فيهم رجال صالحون, صالحون, فكانوا يأتون إلى الموضع الذي كانوا يغشونه, ثم إنهم انتقلوا من ذلك إلى البناء فيه ثم صاروا معبودات له. ولهذا هذا الباب ينبغي أن يحسم وأن يسد, لأن أعظم الأمور التي ينبغي أن تسد الذرائع إليها هي توحيد الله بحيث لا تشوبه شائبة. ولذلك كان البناء على القبور ممنوعا. وبعض الناس يقول لك لا, أكم تسمعوا جماعة يقول لك لا هذاك ما نبنوش على قبور العامة, أما الصالحين نبنوا عليهم. يا الصالحين هو اللي جاء فيهم الكلام, لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وإن كان احنا نبني على ذا وذا, وأنا أذكر لكم شيئا, يعني عندنا في بعض الجهات ما نحبش نسميها يعني ضريح موجود, قيل إنه بني على كلبة, ما نحبش نسمي الموضع، وهذا في رأسي منذ أزيد من 65 سنة. حتى ولو كان الرجل صالحا، بل ولو كان نبيا، فلا يبنى عليه، فلا يبنى عليه. إذن قال، نرجع، قال أنه أمرهما بتطهيره مما كان يعبد عنده زمان قوم نوح من الأصنام والأوثان، ليكون ذلك سنة لمن بعدهما، إذ كان الله تعالى قد جعل إبراهيم إماما يقتدى به، كما قال عبد الرحمن بن زيد: أن طهر بيتي قال من الأصنام التي يعبدون، التي كان المشركون يعظمونها. تدخل ابن كثير ليعلق على إمام المفسرين ابن جرير، قال: وهذا الجواب مفرع. فعلى مفرع مبني على شيء، على أنه كان يعبد عنده أصنام قبل إبراهيم عليه السلام، ويحتاج إثبات هذا إلى دليل من المعصوم محمد صلى الله عليه وسلم. يعني أنت لكي تقول بأن كانت هناك أصنام تعبد عند البيت، هذا خبر غيب، من أين لنا أن نجزم به؟ لكن ظاهر قوله تعالى يدل عليه، أن طهر بيتي للطائفين. لكن يمكن أن يقال بأن الطهارة هذه هي الوجه الثاني الذي سيذكر فيما بعد، وهي أن يؤسس هذا المسجد على توحيد الله والإخلاص له، فلا يدل هذا على أنه كانت هناك أصنام تعبد. الجواب الثاني أنه أمرهما أن يخلصا بناءه لله وحده لا شريك له، وإذا شاب العمل غير الإخلاص هذا العمل ليس مطهرا، إذا كان رياء أو سمعة أو تظاهرا، حتى ولو كان بناء مسجد لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد، قيل يتباهون ببنائها، وقيل يتباهون فيها يجعلونها مباءة للتباهي، وقيل يتباهون ببنائها، وهذا حاصل اليوم. قال أنه أمرهما أن يخلصا بناءه لله وحده لا شريك له، وهذان نبيان وجه إليهما هذا الأمر، وإذا كان هذا الأمر قد وجه إلى نبيين فأحرى وأولى أن يوجه إلى غيرهما. نعم، فيبنياه مطهرا من الشرك والريب، كما قال جل ثناؤه: أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير من أسس بنيانه على شفا جرف هار. وهذا الشفا الجرف الهار الذي أسس عليه المقابل للمسجد الذي بني على تقوى من الله ورضوان، هو أنه قصد به المضارع، قصد به، فهذا القصد جعله مقابلا للمسجد الذي أسس على تقوى من الله ورضوان، ولهذا هدمه النبي صلى الله عليه وسلم حتى وإن كان قد بني. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير من أسس بنيانه على شفا جرف هار. قال: فكذلك قوله: وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي، أي ابنياه على طهر من الشرك بي والريب. وملخص هذا الجواب أن الله تعالى أمر إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام أن يبني الكعبة على اسمه وحده لا شريك له، للطائفين به والعاكفين عنده والمصلين إليه من الركع السجود، كما قال تعالى: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت أن لا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. وقد ذكرت مرارا وتكرارا وجه ربط ذكر إبراهيم مع نهي الله له عن الإشراك دون غيرهم الأنبياء، مع أنهم كلهم بعثوا بالتوحيد، وذكرنا العلة مرارا. والمراد من ذلك الرد على المشركين الذين كانوا يشركون بالله عند بيته المؤسس على عبادته وحده لا شريك له، ثم مع ذلك يصدون أهله المؤمنين عنه كما قال تعالى: إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. ثم ذكر يعني ابن جرير أن البيت إنما أسس لمن يعبد الله وحده لا شريك له، إما بطواف أو صلاة، فذكر في سورة الحج أجزاءها الثلاثة. في سورة الحج ذكر أجزاء الصلاة الثلاثة، ما هي؟ القيام والركوع والسجود، انطهرا بتيا للطائفين والقائمين والركع السجود، والركع السجود. وذكر في سورة البقرة ماذا؟ انطهرا بتيا طائفين العاكفين. هل من نكتة في ذكر القيام في سورة الحج وذكر الاعتكاف في سورة البقرة؟ لعله لكون وإن كان إبراهيم قد ذكر له هذا وهذا، لأن الأصل أن يجمع بين هذا، ولكن يبدو قد تكون هذه هي النكتة، وهي أن سورة البقرة مدنية، وكان فتح المسجد الحرام وفتح مكة قريبا فذكر الاعتكاف، في حين أن غيره لم يكن متاحا، فكان المؤمنون مضيقا عليهم في العهد المكي، ثم إنهم بعد ذلك فتح الله عليهم. فلعل هذا هو النكتة في توزيع هذه المعاني التي في المسجد الحرام على الصورتين، على صورتين، صورة البقرة وصورة الحج، لأن صورة الحج اختلف في زمان نزولها، فقيل مكية وقيل مدنية، أو بعضها مكي وبعضها مدني. ومما يستدل به على بعضهم يستدل به على مدنيتها الإذن في القتال. وين الإذن في القتال؟ أذن للذين يقاتلون، ولكن هذا إذن في القتال لرب الظلم. فهذه الآية الأولى التي نزلت في الإذن في القتال، فمارس النبي صلى الله عليه وسلم الدفاع عن نفسه. جاءت غزوة بدر هكذا عارضا، لأنهم لم يخرجوا للقتال وإنما خرجوا للعير، ثم أراد الله أن يكون خروجهم للنفير. وإذ يعيدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة، يعني سهلة، أدي العير وروح جرد. فأراد الله أن يعني يخلص نواياهم وأن يوجه قصدهم إلى الهدف الأسمى بدل الهدف الدون، مع أنهم لو أخذوا العير لما كان في ذلك بأس، لأنهم ظلموا وأخذت أموالهم، فلهم أن يسترجعوا بعض أموالهم رضي الله تعالى عنهم. طيب، قال: وفي هذه الآية الكريمة ذكر الطائفين والعاكفين، واكتفى بذكر الركوع والسجود عن القيام. ليه؟ لأنه قد علم أنه لا يكون ركوع ولا سجود إلا بعد قيام، وفي ذلك أيضا رد، يعني هذا هو الغرض، رد على من لا يحجه من أهل الكتابين اليهود والنصارى. لماذا؟ لأنهم يعتقدون فضيلة إبراهيم الخليل وعظمته، ويعلمون أنه بنى هذا البيت للطواف في الحج والعمرة وغير ذلك، وللاعتكاف والصلاة عنده، وهم لا يفعلون شيئا من ذلك، فكيف يكونون مقتدين بالخليل وهم لا يفعلون ما شرع الله له؟ وقد حج البيت موسى ابن عمران وغيره من الأنبياء، حجوا بيت الحرام كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، وهو قوله كما رواه ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مر بوادي الأزرق فقال: أي واد هو هذا؟ قالوا: وادي الأزرق. قال: كأني انظر الى موسى عليه السلام وهو هابط من الثنية وله جؤار الى الله عز وجل بالتلبية. موسى حج هذا البيت عليه الصلاة والسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم قال كأني أنظر إليه، ثم ذكر يونس، ثم ذكر سبحان الله وذكر الناقة التي كان راكبا عليها وأنها حمراء وأن ما في عنقها هو من كذا وكذا، من يصفها؟ فذكر كل هذا عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال ابن كثير هنا وقد حج البيت موسى بن عمران وغيره من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كما أخبر بذلك المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وتقدير الكلام إذن وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، أي طهراه من الشرك والريب وابنياه خالصا لله معقيلا للطائفين والعاكفين والركع السجود. ثم قال وتطهير المساجد مأخوذ من هذه الآية، من هذه الآية ومن آية سورة الحج ومن آية سورة النور، في بيوتنا أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه كما ذكره هنا، مأخوذ من هذه الآية ومن قوله تعالى في بيوتنا أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال، يسبح له فيها بالغدو. وسبحان الله ذكر الله تعالى مع عمارة بيوته التجارة، فما قالش لا يتاجرون، قال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر، منها لا تلهيهم عنها ولكنهم يتاجرون، ولكنهم كما ذكر التجارة في أواخر سورة المزمل وعذر من أجلها المؤمنين بحيث خفف عنه حتى يتفرغوا للجهاد وللتجارة المباحة وحتى يكون ذلك تخفيفا عن المرضى. فهذا ديننا يجمع بين هذا ويجمع بين السوق والمسجد بشرط أن لا يطغى السوق على المسجد، شر المواضع في الأرض الأسواق ومع ذلك تدخلها، فإذا دخلتها بسم الله نالك خيرها واجتنبت شرها، اجمع بينهما اجمع لا بأس، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا. هذه الآيات جمعت بين ذا وذا. قال ومن السنة من أحاديث كثيرة من الأمر بتطهيرها وتطييبها وغير ذلك من صيانتها من الأذى والنجاسات وما أشبه ذلك، ولهذا قال عليه السلام إنما بنيت المساجد لما بنيت له، وقد جمعت في ذلك جزءا على حدة ولله الحمد والمنة. وقوله تعالى وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدنا من مرزق له من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، روى الإمام أبو جعفر بن جرير عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يريد أن يذكر بعض الأحاديث الدالة على كون هذا البيت آمنا لا يتعرض به. اختلف العلماء في التعرض لمن ارتكب ما يستوجب حدا، اختلفوا في أخذه منه وإقامة الحد عليه وعدم ذلك وعدم ذلك. والآية التي في هذا ربما في سورة آل عمران، في سورة آل عمران ومن دخله كان آمنا، وكذلك قوله أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم، وإن زعموا خلاف ذلك قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم لكان نتبعوك نتخطف من أرضنا وهم كاذبون، وقالوا إن نتبع الهدى معك فأكذبهم الله. زيد معده وشنو أولم نمكن لهم حرما آمنا تجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا، فأين هذا الكذب الذي يكذبون ويجعلونه تعلة لكي عن شرع الله يعرضون. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن إبراهيم حرم بيت الله وآمنه، وإني حرمت المدينة ما بين لابتيها، لابتان لا أدري كلمة love عند في الفرنسوية يسموها love، لابا يعني الحجارة نتاع ال نعم يسموها، لا أدري أخذوها عنا، غالب أنهم أخذوها عنا. كثير من الكلمات الإنجليزية والإسبانية وغيرها مأخوذة عن العربية، هم خلاص كيما يلقاوش كلمة يأخذوها ويدخلوها في قواسي في قواميسهم، ها؟ وكذلك في كتب لغتهم يستعملوها، يستعملونها، عندهم شي إشكال. فكلمة لابا، النبي صلى الله عليه وسلم قال إني أحرم ما بين لابتيها، فلا يصاد صيد هذه المدينة، لأن مكة لا يصاد صيدها في الحرم، فلا يصاد الصيد من المحرم سواء أكان في الحرم أو كان في أي بلد حيث كان متلبسا بالإحرام، ولا يصاد الصيد في الحرم لا من المحرم ولا من المحل. ينبغي الإنسان يعرف هذا، لو كان الإنسان يكون محرم وهو في كندا حرام عليه الصيد في أي بلد، يقول لي وعليه نجم يحرم قبل، علماء مختلفين في الإحرام قبل الميقات، إنهم من قال لا بأس. إذن في أي مكان من الأرض كان يحرم عليه الصيد، أما إذا كان في الحرم فيحرم على المحرم وغير المحرم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن إبراهيم كان قال وإني حرمت المدينة ما بين لابتيها فلا يصاد صيدها ولا يقطع عظاهها يعني شجرها. ورواه مسلم والنسائي وروى ابن جرير أيضا عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن إبراهيم كان عبد الله وخليله وإني عبد الله ورسوله. ماذا تأخذون؟ يا لجمال كلام نبينا، يا لتواضعه، يا لهضمه لحقه. والله إن هذا لكلامه، شوف كيف أنصت إلى هذا، سبحان الله. قال إن إبراهيم كان عبد الله وخليله وإني عبد الله ورسوله. ماذا أخذت منها؟ والنبي صلى الله عليه وسلم خليل ولا مش خليل؟ خليل. لم يذكر خلته. اللهم ارزقنا شيئا من هذا يا رب. سبحان الله، صلى الله عليه وعلى آله، ما أعظم شأنه وما أرفع مقامه وما أجل شريعته وما أكرم من اتبعه واقتدى به. قال إن إبراهيم كان عبد الله وخليله وإني عبد الله ورسوله. وإن إبراهيم حرم مكة هو مع أبيه، وإن كان هو خيرا منه لكنه يتواضع. وإن إبراهيم حرم مكة وإني حرمت المدينة ما بين لابتيها عظاها وصيدها، لا يحمل فيها سلاح لقتال. المدينة عندها خصوصية، على أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال. وإني نعم قال لا يحمل فيها سلاح لقتال ولا يقطع منها شجرة ولا إلا لعلف بعير، وهذه الطريق غريبة ليست في شيء من الكتب الستة. وأصل الحديث في صحيح مسلم من وجه آخر عن أبي هريرة قال كان الناس إذا رأوا أول الثمر، يعني كانوا يرصدون الثمرة، احنا كي نسموها الله يبارك الباكورة يعني التي مكة سبحانه، فالناس كانوا يرصدون الثمر في أول أمره. أي الإنسان الثمر مش يأكله، يتمتع بمنظره، ينظر إليه وهو يتفتق أزهارا وورودا، ثم تخرج الثمرة صغيرة ثم تكبر ثم تنضج، يتمتع. ربي سبحانه وتعالى في سورة الأنعام قبل أن يذكر أكله ذكر النظر إليه، انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه. أنت في حاجة إلى أن تستدل به على منشئه ومبدعه ومفتقه قبل أن تنتفع به. اشغل الأكل، تأكل وانت غافل، جاهل بعيد والو. هذا شأن البهائم. انظروا إلى ثمره إذا أثمر الإنبات، قال كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده. قال كان الناس يرصدون الثمرة، يشوفوها يعني عندما تخرج، إذا رأوا أول الثمر جاءوا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هو يريدون أن يكرموا نبيهم. شأن نبيهم عندهم عظيم، وإن كان هو ليس هذا شهوة ولا رغبة في الدنيا ولا ميال إليها، ولكن هذا شيء، وحبهم لإكرامه وإتحافه شيء آخر. جاءوا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا أخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لنا في ثمرنا، وبارك لنا في مدينتنا، وبارك لنا في صاعنا، وبارك لنا في مدنا، اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك، وإني عبدك ونبيك. تكرر هذا الأمر في أكثر من حديث. هل هذا اتفاق؟ لا والله، هذا هو خلق نبينا وسيدنا. وإني عبدك ونبيك، وإنه دعاك لمكة، وإني أدعوك للمدينة بمثل ما دعاك لمكة ومثله معه. أي زيد لمديت أخوي، لهذا أحبها من أحبها، وهي جديرة بأن تحب. يعني لا يمكن للإنسان أن يقول بأن مكة خير من المدينة، ولكن ما يعني مالك فضلاء على المدينة. وهذه النفوس تميل، القلوب بيد الله يميلها ويقلبها كيفاش، فقد يعني يقر الإنسان بفضل مكة ولكنه قد يحب المدينة، ماذا تصنع؟ إيه قال وإني أدعوك للمدينة بمثل ما دعاك لمكة ومثله معه. ثم ماذا يصنع؟ يأكله، ثم يدعو أصغر ولي فيعطيه ذلك الثمر. وهذا في صحيح مسلم، شوف العناية بالأطفال، وانظر إلى ما يعاني الأطفال من الظلمة المعتدين، وكيف أن الظلمة يؤيدونهم. جاء رئيس أمريكا إلى دويلة الظلم والعدوان، واستمعت إلى كثير من خطابه لعلي أجد فيه تراجعا عما كان قد صنعه من التأييد المطلق، فإذا به لعله ذكر، فإذا به لا يكاد يذكر المجزرة التي جرت يوم أمس، وإذا به يقول شيئا عجيبا والله استغربته. ما هو هذا؟ قالوا لو لم تقم دولتكم في هذه المنطقة لأقمناها نحن. وهذا يدل على أنهم يعتقدون ويجزمون بأن دولة هذه الدولة دولة اغتصاب، ومع ذلك غرسوها في قلب العالم الإسلامي والعربي منه بالخصوص. قال ومثله ثم يدعو أصغر وليد فيعطيه ذلك الثمر، يتحفه، يتحف الأطفال، لأن يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما رآه أحد الأعراب يقبل أحفاده قال إن لي جماعة من الولد، عشرة من الولد ما قبلت أحدهم رحمك الله. قال أأملك لك أن نزع الله الرحمة من قلبي؟ فهذا شأننا معا. وروى ابن جرير عن رافع بن خديج قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن إبراهيم حرم مكة وإني أحرم ما بين لابتيها، انفرد بإخراجه مسلم. ثم ذكر المؤلف الحافظ، أكشوف أدب شاكر مع ابن كثير حافظ يثني عليه وهو حافظ. ثم ذكر المؤلف الحافظ أحاديث في هذا المعنى عن أنس من الصحيحين، وعن عبد الله بن زيد بن عاصم منهما، وعن أبي سعيد من صحيح مسلم. ثم قال والأحاديث في تحريم المدينة كثيرة، نذكركم شيء ذكره المالكية له صلة بما نحن فيه. العلماء يقولون بأن في من قتل حيوانا يعني لا يقتل الحيوان، ومن قتل حيوانا في الحرم عليه الجزاء، فجزاء مثل ما قتل. طيب ربما يقال للمالكية الذين يفضلون المدينة، لماذا لم يكن الجزاء في من قتل حيوانا بالمدينة؟ بماذا يجيبون؟ جواب عجيب، قالوا لأن الجرم أعظم، هو أعظم من أنا لا أذكر، هو أعظم من الجزاء. وهذا على كل حال قالوه، وإن كان قد لا يوافق عليه المرء، لكن هذا مذهبهم في تفضيل المدينة على مكة، في تفضيل يعني إذا قيل لهم لماذا ليس في قتل الحيوان في المدينة جزاء، قالوا لأنه أعظم كاليمين الغاموس التي لا كفارة فيها، لأن اليمين الغاموس وهي التي يحلفها الإنسان كاذبا ما عندهاش كفارة، كاين توبة برك. هذا قول المالكي ذكرته لكم استطرادا واغتناما للمناسبة. قال وقد واردت أحاديث أخر تدل على أن الله تعالى حرم مكة قبل خلق السماوات والأرض، معنى هناك أحاديث فيها أن الله أن إبراهيم حرمها، هذا إبراهيم حرمها بالوحي. يريد ابن كثير بهذا أن يبين عدم التعارض بين هذا التحريم من إبراهيم عليه الصلاة والسلام لمكة وما ورد من أن الله سبحانه وتعالى حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض، وهذا تشريف لهذا المكان وتعظيم له. وقد وردت أحاديث أخرى تدل على أن الله تعالى حرم مكة قبل خلق السماوات والأرض كما جاء في الصحيحين عن عبد الله بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة. ولماذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم تحريم مكة في ذلك اليوم؟ حتى لا يتتايع الناس في القتل وفي أخذ الفأر فيوقف الناس بذلك. قال إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي. أن جميع الأنبياء قبل النبي صلى الله عليه وسلم لم يجوز لهم الله القتال في الحرم لحرمته، وإنما استثنى له ساعة فقط. قال وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي، ولم يحل لي إلا ساعة من نهار، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة لا يعضد شوكه، لا يعضد شوكه. ربما يقول الشخص لماذا خص الشوك؟ شوكه يؤذي لا يقطع، لا يعضد شوكه ولا ينفر صيده، مش لا يقتل، لا ينفر، ولا تلتقط لقطته إلا من عرفها. اللقطة في مكة لا تلتقط، اللقطة خارج مكة، ولقطة غير الحاج يلتقطها المرء ولكنه يعرفها، وإذا مر عام على تعريفها ولم يجئ صاحبها ينتفع بها، تدخل في ملكه، لكن إن جاء صاحبها ردها له إن كانت قائمة أو رد له قيمتها. أما لقطة مكة فلا تلتقط إلا لمن عرفها أبدا، وكذلك لقطة الحاج. لهذا قال لا يعضد شوكه ولا ينفر صيده ولا تلتقط لقطته إلا من عرفها ولا يختلى خلاها. الكلاء الحشيش لا يقطع، لكن المستنبت يعني الذي يستنبته الناس هذا ليس كذلك. فقال العباس يا رسول الله إلا الإذخر نبات طيب فإنه لقينهم ولبيوتهم، فقال إلا الإذخر، استثناه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا لفظ مسلم ولهما عن أبي هريرة نحو من ذلك. لماذا ساق المؤلف هذه الأحاديث؟ حتى يبين أن لا تعارض بين تحريم إبراهيم لمكة وبين ما ذكره نبينا صلى الله عليه وآله وسلم من تحريم الله لمكة قبل خلق السماوات والأرض. فإذا علم هذا فلا منافاة بين هذه الأحاديث الدالة على أن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض وبين الأحاديث الدالة على أن إبراهيم عليه السلام حرمها لأن إبراهيم بلغ عن الله حكمه فيها وتحريمه إياها وأنها لم تزل بلدا حراما عند الله قبل بناء إبراهيم عليه السلام لها، كما أنه قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مكتوبا عند الله خاتم النبيين، وإن آدم لمنجدل في طينته، ومع هذا قال إبراهيم عليه السلام ربنا وابعث فيهم رسولا منهم، فهذا ليس جديدا على قدر الله، وهذا عرفناه في مدارسة العقيدة. فما يدعو به الإنسان جلبا أو دفعا ليس جديدا على قدر الله، واضح كيف؟ ومع هذا قال إبراهيم عليه السلام ربنا وابعث فيهم رسولا منهم، وقد أجاب الله دعاءه بما سبق في علمه وقدره، ولهذا جاء في الحديث أنهم قالوا يا رسول الله أخبرنا عن بدء أمرك، فقال دعوة إبراهيم، مش معنى أن الله تجدد له بعث نبينا صلى الله عليه وآله وسلم في علمه حاشاه بعد أن دعاه. قال دعوة إبراهيم وبشرى عيسى ومبشرا برسول يأتي من بعده اسمه أحمد، ورأت أمي كأنه خرج منها نور أضاء له قصور الشام. ذكرت لكم في حصة ماضية في حصة العقيدة أن نبينا صلى الله عليه وسلم ما شاءه الله سبحانه وتعالى حتى لا تدنو منزلته عن غيره من الأنبياء أنه لم يكن له ابن بعده ولا ولد بعده، لأن كثير من الأنبياء كان أبناؤهم أنبياء من بعده، وكذلك لما شاء الله أن لا يكون بعد عيسى نبي لم يكن لعيسى أولاد، فلم يكن له أولاد. قال وبشرى عيسى بن مريم ورأت أمي كأنه خرج منها نور أضاء له قصور الشام، أي أخبرنا عن بدء ظهور أمرك كما سيأتي قريبا إن شاء الله تعالى. وقوله تعالى إخبارا عن الخليل أنه قال رب اجعل هذا بلدنا آمنا أي من الخوف لا يرعب أهله، وقد فعل الله ذلك شرعا وقضاء كقوله ومن دخله كان آمنا، وقوله أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حوله، أي إلى غير ذلك من الآيات. وقد تقدمت الأحاديث في تحريم القتال فيها، وقال في هذه الصورة رب اجعل هذا بلدنا آمنا أي اجعل هذه البقعة بلدا، لأن العمران خير من البادية، خير من القفر. العمران الأنبياء بعثوا في القرى لأنه لأن ينفع الإنسان عددا كبيرا من الناس خير من أن ينفرد بواحد، لكن إن كان لم يكن إلا ذلك فليفعل كما كان العلماء ربما يجلسوا في حلقة مع واحد، لكن الأنبياء كانوا يبعثون في القرى. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام سأل الله تعالى أن تكون هذه البقعة بلدا، رب اجعل هذا البلد رب اجعل هذا بلدا آمنا، قبل أن يكون بلدا سأل الله أن يكون بلدا وأن يكون، وبعد أن وجد البلد سأل الله أن يكون آمنا. هذا ما يريد يعني ما يريد ابن كثير تجليته من الفرق بين آية سورة إبراهيم، ما عرفتوش والله كيف ما فيكم في الحفاظ، بين سورة إبراهيم وسورة بقرة. قال أي اجعل هذه البقعة بلدا آمنا، وناسب هذا لأنه قبل بناء الكعبة، وقال تعالى في سورة إبراهيم وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا، لأن آمنا هنا حال آمنا في سورة إبراهيم عليه السلام حال، وفي سورة البقرة ما هو نعت. هاو النحو ينفع هنا، النحو هنا ينفع، يعني النحو ما يليقش الإنسان يطغيه على كلامه، ولكنه نافع. فهو في سورة البقرة آمنا، كيف يعرب؟ جعل هذا بلدا آمنا، يعني نعت، جعل هذا بلدا آمنا، فهو نعت. وفي سورة إبراهيم حال، جعل هذا البلد آمن، لأن صاحب الحال ماله، ندخلوا شوية في النحو، صاحب الحال يكون معرفة ولا نكرة؟ معرفة. وحالنا كيف؟ رانا معارف ولا نكرات؟ نسأل الله السلامة، نسأل الله أن ينتشي لنا من وحدتي الهوان والسقوط والضعة والخذلان. طيب، قال وناسب هذا هناك لأنه والله أعلم، يعني هذه نكتة وقف عليها ابن كثير لكنه لا يجزم بها، لكنها واضحة والله أعلم. كأنه وقع دعاء ثانيا بعد بناء البيت واستقرار أهله به، وبعد مولد إسحاق الذي هو أصغر سنا من إسماعيل 13 سنة، ولهذا قال في آخر الدعاء: الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.